وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك ممن تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يقر يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم